القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الحي عبيد عبد الحي محمد، المقيم في قرية كفر الحطبة، مركز شربين، محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بيقول فيها: أنا واحد من الناس اتعرض لظروف صعبة لمؤاخذة، وتحولت للقضاء العادل اللي قال كلمته، وأخدت جزائي فترة زمنية إصلاح وتهذيب. خرجت وأنا كل أمل إن أمشي مستقيم، أعيش كمواطن صالح، وبقيت أنصح كل اللي أعرفه وأقول له مفيش أحسن من الطريق الصح، والمشي الغلط مهما كان مغري وبيلمع لكن نهايته وحشة، والصح لو كان صعب بس هو في النهاية الصح، واللي بيخلي صاحبه عايش حياته بشكل طبيعي ومستقر ومرتاح في النهاية. وأنا خارج ادوني جواب من الشؤون الاجتماعية عندهم موجه للسادة المسؤولين في محافظة الدقهلية. فعلا الجواب ده موجه لينا احنا. الجواب بيقول ان المذكور كان بيقضي وعليه اننا نوافق له على عمل كشك. طب يا سيدي حاضر، من عينينا الاثنين. احنا طبعا هنكون في منتهى السعادة لما تعيش حياتك صح الصح. ربنا خليك يا سعادة البيت. وادي يا سيدي الجواب اهو اللي فيه الموافقة بافتتاح كشك في القرية عندكم. روح بقى جهز الكشك بتاعك واشتغل واكسب وعيش بقى. فين الشاب وبقصنات يا ابراهيم؟ وقلت يا كرم الله، اتفقت مع الورشة وعملوا لي الكشك، واخترت مكان واسع كده في القرية وحطينا الكشك، ولسه بنفرش البضاعة لقينا اللي جاي يقول عندك منك له ممنوع وضع اكشاك هنا خالص. ليه يا سعاده البيل؟ مكان فاضي وانا معايا جواب من محافظه. ماليش دعوه انا بكل ده. اللي اعرفه ان الارض دي تابعه للسكه الحديد، وممنوع منعا باتا اقامه اي اكشاك عليها. شلنا الكشك ودورنا على مكان تاني وحطينا الكشك، ولسه بنقول يا مسهل وبنفرش الكشك، لقينا اللي جاي عندك. المكان ده تابع للطرق والكباري وممنوع منعا باتا اقامه اي اكشاك عليه. ها شلنا الكشك وروحنا منطقه بعيده خالص، ولسه بنقول يا هادي وبنفرش الكشك، لقينا اللي جاي يجري. عندك المكان ده تابع لجسر النيل وممنوع منعا باتا اقامه اي كشك عليه. ها وتعبت مش عارف احط الكشك فين. ما انا لو معايا كنت اجرت محل، لكن ما عنديش. ده انا لسه زي المولود جديد وبيتعلم يمشي عالم بقى. هي دي المساعده اللي بتساعدوها لي. وبعدين لما احط الكشك في ارض فاضيه تبع سين ولا صاد، وبعد كام سنه احتاجوها، ما هم هيطلعوني منها في أي لحظة. دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في الدقهلية، وأمل تساعدوني. أنا معايا الموافقة ومعايا الكشك بس مش لاقي المكان. ممكن تساعدوني عشان أقدر أعيش؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.